وأما خلق الإنسان من ماء النهين يقول يكرر في القرآن لثلاثة أمور. أولا لإثبات أصل الإنسان أنه مخلوق من هذا الماء المهين. الثاني قال أن هناك يوجد فيها يوم تبلى السرائر. يقول أهل العلم إن عليك أن تحقق السريرة قبل أن تبدأ في العمل وهي النية. أوصيكم بتحقيق النية قبل أن تبدأ في أمر أو في عمل أو في طاعة أن تستحضر النية. الآية هذا الحديث الكتاب البخاري بدأ به في الصحيح لأنه كل نيات لأن المياه أخفى في الأمة من دبيب الذي يعينك أن تتصور بين العالم العلم للعالم وجيرانك وإخوانك يرون والكريم ينفق والناس يدعو له ويبني مساجد ويفتح مشاريع ويحفر آبار ويصل الماء إلى المساكين فيقول الناس ما شاء الله على هذا المتصدق الكريم ويوم الكريم هم رأي قال سبحانه أنت أنفقت مالك قال فماذا فعلت يا رب؟ قال يا ربي أعطيت فيك وأطعمت فيك وبذلت فيك. قال الله كذبت وإنما فعلت بيقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار. ويوسى بالشجاع في الجبهة قالوا مات مجاهد وما رأينا أفرص منه ولا أشجع منه ولا أقدم منه ويعتبرونه شهيدا فيقول الله أعطيناك قويناك وأعطيناك الشجاعة. قال قاتلت بكم كلمة هي العليا. قال سبحانه كذبت وإنما قاتلت بيقال شجاع خذوه إلى النار. فهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فأعوذ بالله من الرياء والسمعة. وكرروا دائما اللهم إن أعوذ بك نشرك بك شيئا ولا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. لأن هذا الحديث هو علاج لمسألة الرياء والرياء يعالج بهذا الحديث اللهم إن أعوذ بك نشرك بك شيئا ولا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الثاني أن تعلم أنه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يثيب ولا يعطي ولا ينفع ولا يضر إلا الله. الثالث تعرف قدر الناس والخليقة أنهم لا ينفعون ولا يضرون قوم كالأموال لا يقدمون شيئا ولا يخفرون شيئا ولا يحيون ولا يموتون ولا يصلون ولا يقطعون ولا يقدمون ولا يؤخرون. فإذا فعلت ذلك فتلقن أنك من المخلصين. وزكنا الله وإياكم من الإخلاص وثبتنا وإياكم على الحق حتى ننكر وهدانا وإياكم سواء السبيل. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدنا المصير فزين الحق دينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.